رحمه الله تعالى قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قبل أن يبدأ الشرح حب نشير إلى المقصود ببعض العبارات التي بدأ بها، وإن كان سيشرحها لكن سيشرحها شرحا عاما ثم شرع بأقوال الفرق على وجه التفصيل. فقوله وإن القرآن كلام الله هذا معروف، لكن قوله منه بدأ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم به، ومنه بدأ القرآن أي كالكلام، وهذا رد اتضح أيضا بضده، هذا رد لقول من قال بأن القرآن إنما خرج من مخلوق أو بدأ من مخلوق، فبعضهم يقول بأن القرآن بدأ من جبريل ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أن القرآن بدأ من مخلوقات أخرى خلقها الله، بعضهم يقول بأن الله خلق الحروف والأصوات فكانت بداية القرآن من تلك الحروف وتلك الأصوات، وبعضهم يقول بأن الله سبحانه وتعالى خلقه على لسان مخلوق آخر سواء كان هو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فينطق به ناطق من العقلاء الناطقين ونحو ذلك. فالذين زعموا هذه المزاعم ادعوا بأن القرآن بدأ من المخلوقين أو من المخلوقات على اختلافات بينهم كثيرة، بلا كيفية ليرد التوهم الذي يحصل والذي خاض به الخائضون بأننا إذا قلنا بأن القرآن بدأ من عند الله تعالى فهذا يعني أنه نطق به كما ينطق المخلوق، فهذا مردود بأن الله ليس كمثله شيء، وبأننا لا نعرف كيف تكلم الله لكن الله تكلم به ومنه بدأ بلا كيفية قولا، بمعنى أن الله قاله ماذا ما بدأ به خلقا أو بدأ منه خلقا كما يزعمون، ولا بدأ منه معاني ثم ترجمت هذه المعاني على لسانة بشر أو حولت، ولا بدأ منه كلام نفسي كما سيرد، إنما قولا، لذلك يسمى قول الله، قال الله تعالى أليس كذلك، فالقرآن قول الله قولا وليس بفعل ولا خلق، يعني بفعل مستقل عن ذات الله سبحانه وتعالى أو عن أفعاله، وليس بخلق وليس بمعاني نفسية وليس بمجرد أمور معقولة حولها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألفاظ كما يزعمون أو نحو ذلك مما قالوا من الكلام النفسي أو المعاني الذاتية أو المعاني العقلية أو غير ذلك من التأويلات. وأنزله على رسوله وحيا، بمعنى أنه حينما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل على قلبه بمجرد الحصول اللدني أو العلم اللدني كما يزعم كثير من أهل التصوف وأهل الفلسفة، فهم يزعمون أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على القرآن وأنه نطق به من معاني موجودة في قلبه، السنة يقولون لا، مقتضى النصوص أن الله أنزله ولم يشتمل عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، إنما وعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وعاه وأدركه لكن أيضا سمعه منزلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، بمعنى أن الله أوحى به بأنواع الوحي المعروفة شرعا، ولم يكن ذلك بمعاني صبت ولا فيض ولا نتيجة العقل الفعال ولا اشتمال القلب النبي صلى الله عليه وسلم على علم الدنيا أو علم الدنيا على القلب ولا نحو ذلك من المعاني التي قال بها المفسرون. إنما كان منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا بأنواع الوحي الشرعية وصدقه المؤمنون حقا بمعنى على الحقيقة. والحقيقة نوعان، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. فما يعلم هو حقيقة الصفة وحقيقة الكلام وحقيقة التنزيل وأن الله سبحانه وتعالى أوحى به، وما لا يعلم هو كيفية الوحي، كيفية السماء وكيفية الوحي، كيفية كلام الله تعالى به. أما كيفية الوحي فهي معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن وعن هذه التسعة ستعود إلى أربعة كنسيات، هذه التسعة تعود إلى أربعة أقوال رئيسة سأذكرها بعدما ينتهي سرد الأقوال التسعة ونجمع هذه الأقوال كما هو معروف عند الفرق. نعم. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. طبعا قال به طوائف الفلاسفة من الفلاسفة الإسلاميين الذين ظهروا في الإسلام، يعني كلمة الإسلاميين أدق لغة من المسلمين، كلمة فلاسفة المسلمين لا تصح، أما إسلاميين فتصح. وإن كان الناس تعمل هذه العبارة الآن على غير وجهها الصحيح، فالإسلامي من يمتثل للأمة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية أو التاريخ الإسلامي أو إلى زمن فيه المسلمين أو إلى دولة إسلامية وإن كان كافر، يسمى إسلامي بمعنى أنه عاش في عصر الإسلام، كما يقال جاهلي حتى لو كان من مثلا من النصارى أو اليهود أو من أهل الذين على الحنيفية، يقال هذا رجل جاهلي أو شاعر جاهلي، جاهلي بمعنى منتسب لفترة الجاهلية. كذلك كلمة إسلامي أرى أنها ليست تدل على الإسلام، إنما تدل على الانتساب للتاريخ الإسلامي أو للحقبة الإسلامية. فكذلك الوصف بالنسبة للفلاسفة، الفلاسفة الذين ظهروا في الإسلام أغلبهم ما دخل الإسلام، والذين دخلوا الإسلام أيضا أغلبهم اعتقد اعتقادات توجب إخراجهم من الإسلام، فلذلك ينبغي أن نقول الإسلاميين. فالفلاسفة الإسلاميين هم على هذا القول، القول بأنه من العقل الفعال أو نحو ذلك، ويعبرون عن هذا أحيانا بالفيض ويعبرون عنه أحيانا بتعبيرات أخرى. فقول الصابع المتفلسفة أظهره فلاسفة الإسلاميين الذين ظهروا بعد القرن الثالث في تاريخ الإسلام. نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. طبعا سائر الله وأغلب الأشاعر المتكلمين على هذا القول، ولا يشد عنهم إلا بعض الأشاعر من أهل الحديث وبعض الفقهاء وبعض الأصوليين، فإنهم قد يقولون بقول أهل السنة لكنهم قليل. أما غالبية الأشاعر فإنهم على هذا القول، أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى، يقصدون به نفي أن يكون الله تكلم، أن يكون الله تعالى تكلم به بحرف وصوت على ما يليق بجلال الله تعالى، هذا المقصود به. فكأنهم يقولون أن القرآن أشبه بقوالب أو معاني عامة تفيد هذه المعاني، إذا ترجمت إلى اللغات تفيد الألفاظ التي أو تتحول إلى الألفاظ التي يتكلم بها الناس، فهي أشبه بالمعاني العامة، أشبه بالمعاني العامة، تنقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. فإذا جاءت إلى قلوب البشر أو جاءت إلى قلوب الأنبياء ثم تكلموا بها تحولت إلى حروف وأصوات، هذه فلسفتهم. وما ذلك إلا انهزام أمام الجهمية والمعتزلة، هذه انهزامية أمام الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون إنكم إذا قلتم بأن الله تكلم بحرف وصوت ألزمكم تثبت بقية الصفات، لأن هذا يعني قيام الأفعال به كذا يسمونها، وأنتم تنكرون قيام الأفعال به، فلذلك اضطروا إلى القول بأن معنى بأن القرآن معنى واحد قائم بذات الله، أو كلام الله عموما، كلام الله معنى واحد قائم بذات الله تعالى. معنى قائم بذات الله أن الله متصف به، وهذا المعنى إذا عبر عنه البشر بلغاتهم تحول إلى الكتب التي نزلت. فإذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية عن المعاني التي أرادها الله صار قرآنا، وحينما عبر عنها موسى صارت توراة، وحينما عبر عنها عيسى صارت إنجيلا، وهذا هروب من الإثبات. وفي الحقيقة لو تأملناه لوجدنا أنه يؤول إلى القول بأن القرآن مخلوق وليس منزل، لكنهم ما جرؤوا أن يصادموا السلف، لأن السلف كان لهم قوة وهيمنة وكانت كلمتهم في هذه المسألة واضحة جدا ولا يستطيع أحد أن يقاومها. وإلا في الحقيقة لو تأملنا هذا القول فإن مؤداه إنكار أن يكون الله تكلم بالقرآن وأن يكون القرآن منزل مخلوق غير منزل، هذا مؤداه، لأن إذا قلنا أن القرآن ما صار قرآنا إلا حينما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنه مخلوق، وإذا قلنا بأن التوراة ما صارت توراة إلا حينما نطق بها أو كتبها موسى عليه السلام هذا يعني أن الله لم يتكلم بها. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، وهذا أيضا قول عجيب، وهو هروب أيضا من الإثبات واستجابة وانهزام أمام هجوم المعتزلة والجهمية على في مسألة كلام الله تعالى. فإن القول بأنه حروف وأصوات أزلية، الأزلي القديم أو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا معنى الأزلي، الأزلي يعني الذي ليس له بداية، ونحن نعلم أنه ليس هناك شيء ليس له بداية إلا الله سبحانه وتعالى. فهم حينما قالوا بأنها حروف أزلية كأنهم ألحقوها بخصائص الله، أليس كذلك؟ فإذا ألحقوها بخصائص الله فإنهم بذلك لازموا أحد أمرين، إما أن تكون كلام الله تعالى فإذا لا داعي لمثل هذا الكلام، لمثل هذا اللجوء إلى التعبير المهم، وإما أن يقول أنها غير كلام الله تعالى فإذا أثبتوا أزليا غير الله، أثبتوا أزليا غير الله، هذا يلزمه أحد الإلزاميين بالضرورة. إذا قالوا حروف وأصوات أزلية ليست هي الله، ليست هي كلام الله، هذا يعني أن هناك مع الله أزلي غيره. وإذا قالوا بأن حروف أزلية تكلم الله بها في الأزل، فلماذا إذا تكلم الله بها في الأزل لا يتكلم بها الآن كما يليق بجلاله؟ فالأمر فيه إعضال، وما أنجأهم إلى ذلك إلا الاستجابة من هجوم المعتزلة الفكري أو هجومهم الفلسفي وكذلك هجوم الجهمية. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. هذا قول ناقص، هذا يشمل بعض قول السلف لكنه ناقص وفيه يعني انحراف أو حيدة عن إثبات الحق، فإنه إذا كان تكلم الله به بعد أن لم يكن متكلم فما الذي يمنع أن يكون الله تكلم؟ أليس الأكمل أن يكون الله تكلم من قبل ويتكلم من بعد ويتكلم متى شاء على مالك جلاله؟ أكمل، هذا هو الأكمل. أكمل من يقول بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلم. هذا يعني من حيث الكمال يعتبر إخلال بالكمال، كلام الكرامية إخلال بالكمال. فإن من كان قادرا على الكلام من الأزل إلى الأبد أكمل من قد ممن قدر على الكلام بعد مدة. نعم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. هذا تعبير عن القول الثاني تماما كما سيأتي. السادس ما هو إلا تعبير آخر عن القول الثاني. نعم. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. هذا تلفيق بين القولين، تلفيق بين القول الثاني والقول الثالث، تلفيق بينهما. نعم. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. أيضا هذا تلفيق آخر للقول الثاني، هذا تلفيق آخر للقول الثاني. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. طبعا هذا هو الحق، هذا هو الحق، وهذا الذي تقتضيه النصوص. فإن الله تعالى لم يزل متكلما بمعنى أنه يتكلم كما يشاء، إذا شاء بمعنى أن مشيئة الله لا رد لها، وعموم المشيئة ثابت بالنصوص القطعية، وعموم المشيئة أيضا يشمل جميع ما يتعلق بأفعال الله تعالى. الله تعالى يفعل ما يشاء، ومن أفعال الله تعالى الكلام. ومتى شاء بمعنى في أي زمن، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يخلق بكلمة كن، فخلق الله لا ينتهي، وبدليل أن الله سبحانه وتعالى كلم أنبياءه السابقين، وبدليل أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة، كما ورد في النصوص الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا ثابت في النصوص، وهذا يعني المستقبل. والماضي ثبت من خلال تكليم الأنبياء وغيرهم، ومن خلال كلمة كن، فإن كلمة كن خلق الله بها الخلق ولا يزال يخلق بها، إذا أراد شيئا قال له كن. وكيف شاء بمعنى الكيفية التي يتكلم الله بها راجعة إلى مشيئته، لا يقال كيف يتكلم، ما دام الله شميئة مشيئته عامة الله يتكلم كيف يشاء، وهذا يعني أننا لا نخوض في الكيفية. وقولهم أيضا قولهم السنة وهو يتكلم بصوت يسمع، هذا لم يكن من عندهم كما ورد في الحديث الصحيح، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، القريب والبعيد يسمعون كلام الله تعالى على نحو واحد. وكقوله تعالى حتى يسمع كلام الله هي استجارة المشرك، وغير ذلك من النصوص. إذن السلف دائما في تكرير العقيدة يستندون على النصوص الشرعية ولم يأتوا بعند أنفسهم من شيء، وأن نوع الكلام قديم بمعنى أنه صفة من صفات الله تعالى من الأزل، وأنه لم يكن الصوت المعين قديما، وإن لم يكن الصوت المعين قديما بمعنى كون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن لا يعني أن القرآن قديم من حيث الكلام به، لا يلزم من ذلك، لئلا يقال بأن الكلام أزلي مع الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه منفصل عن خلق عن الله أو عن أفعال الله، وهذا هو المأثور عن أئمة السلف. نرجع إلى تصنيف الأقوال، أو بعد ما نكمل أربعة السطور، كمل أربعة السطور. الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. نعم، نرجع إلى طبعا نقف عند هذا المقطع لأن المقطع الذي سيأتي هي كلام جديد. نرجع إلى تصنيف هذه الأقوال. هذه الأقوال التسعة ترجع إلى أربعة أقوال. القول الأول أنه مخلوق بزعمهم، خلق الله منفصلا عنه، هذا قول الجهمية والمعتزلة، هذا قول الجهمية والمعتزلة. ثم تابعهم عليه متأخرة الخوارج ومتأخرة الرافضة، وكذلك الزيدية. الزيدية طبعا معتزلة وشيعة معروفها، وأفراد من يعني المتكلمين، أفراد من المتكلمين وبعض الفلاسفة ومن نحى نحوه. والقول الثاني نعم، القول الأول بأنه مخلوق. طبعا تركنا قول الفلاسفة لأنه قول خامس، أنا قلت أربعة أقوال، قول الفلاسفة قول خامس، لكن لا يرجع إليه غيره، قول منفرد. طبعا إذا أفردنا أقوال أهل الأهواء فهي أربعة، وإذا جمعنا معها قول أهل السنة والجماعة تكون خمسة. فالثاني الذي سماه الثاني يعتبر هو القول الأول عندنا في كثرة الخوض فيه عند الفرق. القول الأول أنه مخلوق خلقه الله منفصلا، وهذا قول معتزلة وتابعهم عليه متأخرة الرافضة ومتأخرة الخوارج، وهو قول الزيدية. الثاني هو ما سماه الثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، هذا قول الكلابية، وهو قول بعض الأشاعرة وبعض المتفردية وكثير من المتكلمين، كثير من المتكلمين حتى من غير هذه الأصناف. وهذا القول يرجع إليه القول السادس، فهو تعبير آخر عنه، ويرجع إليه القول السابع والقول الثامن. والسابع والثامن ما هي إلا جمع بين القول الثاني والقول الثالث، محاولة التوفيق بين القول الثاني والقول الثالث، والقول الرابع كذلك، والقول الرابع كذلك، القول الرابع نسمه هو القول الرابع. نعم، الرابع يرجع أيضا إلى الأول. الرابع ما هو إلا تعبير آخر عن القول الأول اللي سميناه، هو سماه هو ثاني، سماه ثاني. أنا وضعت من عندي أرقام فلذلك نتحدث عنها، فربما أوهم كلامي. الرابع يرجع إلى ما سماه ثانيا، وهو القول الأول بالنسبة لاعتباره عند أهل الأهواء. وما سماه خامسا هو القول الثالث، وتاسعا هو القول الرابع قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الحق، والخامس والأخير هو قول من زعم أنه أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس. هذا القول ما ظهر إلا متأخر جدا، يعني ظهر في آخر القرن الرابع وما بعده. أما الأقوال الأربعة السابقة فالقول الأول هو قول الحق، وبقية الأقوال قيلت في القرن الثاني والقرن الثاني. فقول بأنه مخلوق ظهر في القرن الثاني، والقول بأنه معنى قائم واحد قائم بالذات هذا لم يظهر إلا في القول الثالث في القرن الثالث. وكذلك القول بأنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل هذا ما ظهر إلا في القرن الثالث وما بعده، وإن كان قالت بعض الجهمية بنحوه لكن لم يكن على هذا يعني الترتيب وهذه السياق. كذلك القول السادس لما قال به الرازي وقال به أبو البركات ابن ملكة الطبيب الفيلسوف